قال الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. دليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأصلان الأولان: العلم بما يتعلق بواجبك نحو ربك، والثاني العلم بأحكام الدين، والأصل الثالث الذي نحن بصدده الآن معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما علمنا أن هذه الأصول هي التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، أول ما يسأل عندما يموت، عندما يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يوفق للإجابة، والكافر لا يوفق، وإن كان يعرف في الدنيا، وإنما يقول: ها ها، لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، والعياذ بالله. ومعرفة الأصل الثالث الذي هو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان هديه والسير على منهجه القويم قولا وعملا واعتقادا، وهو من سلالة نبينا إبراهيم عليه السلام، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قبيلة قريش، خير قبائل العرب، وقريش من ذرية عدنان، وعدنان من ذرية نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. فهو كريم من كرام صلوات الله وسلامه عليه. وقد بعثه الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل بعد آخر نبي قبله وهو عيسى عليه السلام، قبل ما يقارب ست بعدما يقارب 600 عام. وبعد أن حرفت التوراة والإنجيل، وحرفت الحنيفية ملة إبراهيم، وعاد الناس تماما إلى الحال الذي كان عليه قوم نوح من قبل من عبادة الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، فبعث الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه نبينا محمد بن عبد الله ليخرج الله به من الناس من الظلمات إلى النور، ولتكون رسالته خاتمة الرسالات، ولتكون رسالته عامة لثقلين الجن والإنس. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام عليه، وبخاصة ليلة الجمعة ويومها، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أقول: أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبعثه الله للناس كافة. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وأعطيت الشفاعة العظمى، أي الشفاعة التي يتخلى عنها العزم من الرسل. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وهذا هو الشاهد. وختمت بي الرسالات: لا نبي بعدي. هذه من خواصه صلى الله، من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومما أكرمه الله به، ومما ميزه الله به على سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد بعثه الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وقد عاش 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبأه الله تبارك وتعالى بإقرأ، وأرسله بالمدثر لينذر الناس من عبادة الأصنام، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. فمكث يدعوهم 10 سنين ولم يستجب له من قريش إلا القليل، بل نابذوه العداء وناوؤوه وآذوه، وآذوا أصحابه الذين اتبعوه، فصبر وصابر حتى نصره الله رب، حتى نصره ربه، وحتى أتاه اليقين، ومكن له الدين الذي ارتضاه له، فأكمل الله به الدين وأتم علينا به النعمة. فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بعض معاني سورة المدثر التي أرسله الله بها إلى الأمة. فقد ناداه الله تعالى: يا أيها المدثر، أي الذي يلتف بثيابه، وبخاصة أول ما نزل عليه الوحي، لأنه أمر لم يعتده قبل ذلك. فجاء إليه إلى زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهو يقول لها: دثروني دثروني، أو زملوني زملوني، لأن هذا أمر جديد عليه عندما نزل عليه أول وحي عليه الصلاة والسلام. فنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة العلي الرحمن. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، وثيابك فطهر، أي أحسن أعمالك بحيث لا يصدر منك إلا أمر طاهر وأمر طيب، والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام تسمى رجز رجزة وتسمى رجسة، تسمى رجس، ولربك فاصبر، إشارة إلى أنك ستواجه مصاعب عظيمة ومعارضات قوية حتى من أقرب الناس إليك من بعض أعمامك وأهلك، فعليك أن تتحلى بالصبر، وهذه أبرز صفات المؤمنين عامة والأنبياء خاصة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولذلك فإنهم يصبرون على ما لم يصبر إليه غيرهم. أخرجه قومه من مكة وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فذهب إلى أهل الطائف ليدعوهم، فآذوه وضربوه بالنبال حتى أدموا عقبيه ويعود كئيبا حزينا في سنة فقد فيها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي كانت نعمة المؤازر ونعم المعين بعد الله تبارك وتعالى، والتي قالت له أول ما أوحي إليه أبشر يا ابن العم فوالله لن يخزيك الله أبدا، فإنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أو كما قالت رضي الله عنها. وفقد أيضا معينا آخر سخره الله له، وإن كان قد بقي على كفره، هو عمه أبو طالب، فقد كان يقوم بحمايته ونصرته تعصبا له وحمية لابن أخيه، مع أن أبا طالب نسأل الله حسن الخاتمة يعرف أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن مع ذلك أراد الله أن يموت على الكفر ليبين أن القرابة، أن البعد والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يلتزم شرع الله عز وجل لا يقدم ولا يؤخر، وإلا فهو كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فمات على الكفر بطريقة سبق أن ذكرتها قبل أيام قليلة، نسأل الله وإياكم العافية. ومع ذلك فإنه يخفف عنه حيث يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. أقول عاش مجاهدا، عاد من الطائف وهو في هذه الحال، فيأتيه ملك الجبال فيقول له أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني تريد أن أهلكهم؟ فهو يأتمر بأمر الله، لو أنه طلب ذلك ربما وقع، كما دعا نوح عليه السلام ربي إني مغلوب فانتصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم المشفق على أمته يقول له لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه، ما أشفقه على الأمة وما أرأفه بها، حيث جعل الله في قلبه هذه الرحمة وهذه الرأفة وهذه الشفقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجزاه الله عن أمته خير ما يجزي به نبيا عن قومه. جاهد وصابر وصبر وجاهد واجتهد حتى أعلى الله كلمته ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ودخل الناس في دين الله أفواجا فلم يمت حتى رأى جحافل الإسلام تأتي من كل حدب وصوب من أصقاع هذه الجزيرة العربية. ثم امتد نور الإسلام إلى أن وصل إلى أقصى الأرض غربا وأقصاها شرقا. فمن الله تبارك وتعالى علينا به وبإرساله يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويركز عليه، ولم تصدر الأحكام التفصيلية إلا بعد فترة بعد مهاجره إلى المدينة، لأنه كان مشغولا بما هو أهم وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو محور دعوة جميع الرسل، وهو الذي يجب أن يبدأ به، خلافا لما تزعمه بعض الطوائف أو بعض من ينتسبون إلى الدعوة الذين يقولون دعوا الدعوة إلى التوحيد وتكلموا في مشاكل الأمة المعاصرة وفي بعض المسائل التي ربما يجتمع عليها حتى الكفار مع المسلمين. نعم. قال رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الكفر أيا كان إلى بلد الإسلام، وهي واجبة مع القدرة والاستطاعة. فلا يجوز لمسلم أن يقيم في بلد الكفر بدون ضرورة تدعو إلى ذلك، وسنتحدث عن قدر هذه الضرورات إن شاء الله. لكن المهم أولا أن نعرف الهجرة. وكانت الهجرة بادئة ذي بدء مشروعة من مكة إلى المدينة، عندما كانت مكة دار حرب، وعندما كانت دار حرب على الإسلام والمسلمين، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة حتى فتح الله مكة على المسلمين. ثم بعد ذلك انقطعت الهجرة من مكة، وبقيت الهجرة باقية، حكمها باق من أي بلد كافر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني لا هجرة من مين؟ من أين؟ من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن العلة انتهت ولأن الإسلام انتشر، فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد وصدق مع الله تبارك وتعالى. أما ما عدا مكة فأي بلد كافر فإن الهجرة منه إلى بلد مسلم مشروعة. الهجرة مشروعة من أي بلد كفري إلى بلاد الإسلام، ولو مهما كان في بلاد الإسلام من قصور أو تقصير، فإنها خير من ماذا؟ من بلاد الشرك. والهجرة باق حكمها إلى يوم القيامة، ولذلك أمر الله تعالى بها بسبب أن جماعة من الصحابة قد بقوا مع قدرتهم على الهجرة، أما غير القادر فهو معذور. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويقول تبارك وتعالى: والذين هاجروا من بعد وجاهدوا فأولئك وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فالهجرة باقية إلى يوم القيامة. وقوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت يجد الله فقد وقع أجره على الله إن الله كان غفورا رحيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. لذلك فإن الواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وإذا كان في بلاد كافرة وجب عليه أن يهاجر منها إلى بلاد المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كان مستضعفا من المستضعفين ولم يجد سبيلا إلى الهجرة فعليه أن يحافظ على دينه وأن يتنبه لخطورة هؤلاء الكفار الذين يقوم بينهم الذين يقيم بينهم. بقي أن يقال: هل للمسلم أن يبقى في بلاد الكفار بسبب ظروف معينة؟ الواقع أنه ينظر في حال ذلك المقيم في بلاد الكفار، فإن كانت هناك ضرورة تدعو إلى إقامته وحاجة ماسة تدعوه إلى البقاء فليبقى قدر ما تنقضي أو تنتهي بها هذه الضرورة ثم ليعود إلى بلاد المسلمين، وإن لم تكن ثمة ضرورة فلا تجوز له الإقامة البتة، بل يجب عليه أن يهاجر في بلاد المسلمين ولو أن يعيش على شظف العيش. أيضا لعله يستثنى من هذا ما اضطر إليه المسلمون بحكم ما يعيشون فيه في هذا الزمان من الحاجة إلى تعلم بعض الأمور العلمية التي تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين. فالمسلمون مضطرون أن يبعثوا أبنائهم لتعلم تلك العلوم، فينبغي للمسلم أن لا يقيم في بلاد الكفر دون ضرورة تدعو إلى هذا البتة، وأن لا يفضل أو يرغب في البقاء في بلاد الكفار وأن يبتعد عنهم، لأنه مهما كان سوف يحصل له ماذا؟ أذى في دينه، ولو لم يكن إلا لو لم يكن يعني عليه أن يعود إلى بلاد المسلمين مهما كان فيها من شظف العيش، وأن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. بعض الناس عنده خدعة، أو إنجاز التعبير عنده وهم، وهو ما يتوهم من حرية للتعبير أو الكلمة التي يزعمون أنها توجد في تلك البلاد الكافرة. وهذا الأمر ذر للرماد في العيون، حرية في جانب البهرجة، واستعباد في واقع الأمر. فهل من كان هذا شأنه نزعم أنهم أصحاب حرية، وأنهم وأن المسلمين ينالون جميع حقوقهم؟ لم ينال المسلمون شيئا بالنسبة، يعني لا يجوز المسلم أن يتصور هذا التصور أو أن يشعر بهذا الشعور. انظر إلى دعوتهم المزعومة إلى ما يسمونه بحقوق الإنسان. هذه الدعوة الكاذبة الباطلة تتركز على أمرين، وتهمل ما هو أعظم وأعظم. الأمر الأول تشويه سمعة الإسلام وإظهاره بالمظهر البشع، وبخاصة أحكام الحدود وأحكام الآداب والأخلاق. هذا أمر. الأمر الثاني يعني يتضمن قولهم أو تتضمن مزاعمهم التنكر لجميع القيم، ودعوة الناس إلى الإيش؟ إلى الإباحية. هذه هي حقوق الإنسان عندهم، تشويه سمعة البلاد التي تطبق الإسلام، ومحاولة النيل منها، وإظهار أحكام الله بالمظهر الذي لا يليق على حد زعمهم. والأمر الثاني الدعوة إلى ماذا؟ إلى الإباحية والانحلال من جميع القيم. هذه هي الحقوق التي يزعمون. أين دعاة الحقوق المزعومة عن المسلمين الذين يقتلون في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين؟ وأين هم عن تصرف اليهود وأذناب اليهود في المسلمين العزل الذين يقتلون ويشردون وييتمون، وتسحق أموالهم وتسحق مزارعهم وتسحق مقدراتهم، ولا يتحرك أحد من أدعياء تلك الحقوق؟ لكن من يغتر بهم مما يؤسف له أن تنشر بعض الصحف في بلاد المسلمين تمجيدا لهؤلاء ولحرياتهم ولدعوتهم من الحقوق ولدعوتهم من البرلمانات والانتخابات. أكبر طاغوت على وجه الأرض الانتخابات والبرلمانات، لأنها دعوة إلى قبول النتيجة ولو كانت ولو كانت ماذا؟ مخالفة للشرع. ها؟ ولو كانت مخالفة للشرع. أنت هو يقسم على قبول النتيجة مهما كانت، مهما كانت هو يقبلها. وقد ذاب كثير من أدعياء الدعوة في هذه البرلمانات ولم يستطيعوا أن ينفعوا أحدا عندما دخلوا في تلك الطقوس. فلذلك فإن دعواهم الحرية وحقوق الإنسان كلها دعاوى بالية. أحدهم يترك أباه وأمه في الملاجئ، هذا إن وجدت ملاجئ، إنما الحقوق عندهم تتمثل كما قلت في تشويه سمعة الإسلام وتطبيقه، وفي دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى الإباحية، وهذا دمار للحقوق وليس قياما بماذا؟ بالحقوق. نعم. قال رحمه الله: فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من المسائل التي نبه عليها الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله تعالى، ولم ينزل من الأحكام إلا القليل. وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وانتشار الدين هناك ودخول الكثير من الناس فيه وقيام وحصول وقيام شوكة للإسلام والمسلمين، عندها نزلت شرائع الأحكام الإسلام التفصيلية، فشرعت الصلاة في مكة طبعا أولا، لكن شرعت الزكاة والصوم والحج وبقية الأحكام في المدينة النبوية. وأكمل الله لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد يعني ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يكن هناك من خير إلا دلت الأمة عليه، ولم يكن هناك من شر إلا حذر الأمة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: ما بعث الله من رضي الله عنهما ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاهد واجتهد إلى أن أكمل الله به الدين، وأعلى الله كلمته، ونصر دينه، وتركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الأمة جميع أحكام الشرع. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه سوف يأتيه الموت كما يأتي سائر الأمة، لأن هذه سنة الله في خلقه أن لا يبقي أحدا على ظهرها. قال تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالموت مقدر على الجميع، على الأنبياء وعلى الرسل وعلى الملائكة وعلى جميع الخلق، فلا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه. والموت يشمل جميع الخلائق بمن فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا يجوز أن نتشكك في ذلك ولا أن نشك فيه، لأن هذا أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى على جميع بني آدم، بل على جميع الثقلين، فلا نحتاج إلى من يعني يشكك فيه أو يدعي حياة للنبي صلى الله عليه وسلم تشبه الحياة الدنيا. نعم، يعني الأنبياء أحياء حياة برزخية، كما أن الشهداء أحياء حياة برزخية أيضا، لا يعلم كنها ولا شكلها إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفهم هذا الأمر، وأن لا يأخذنا يعني التقليد الأعمى لما ورث عن بعض الناس حتى ينحرف عن هذه الجادة. والذين يزعمون أن حياته تشبه الحياة الدنيا فيطلب منه الدعاء وتطلب منه الشفاعة ويطلب منه كثير من الأمور بعد وفاته، فإن هذا سفه ودجل لم يقل به أحد، لم يقل به أحد من الناس أبدا، بل لم يقل يعني لم يرد فيه نص ولو بطريق حتى ضعيف. فالأنبياء كلهم يموتون وكلهم يمرضون وينامون وينكحون ويتزوجون ويحصل لهم ما يحصل مما قدر الله سبحانه وتعالى في سنن الكونية. ثم بين المصنف رحمه الله وجوب الإيمان بالبعث بعد النشور، بعث الأرواح الأجسام ثم عودة الأرواح إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذن البعث حق والإيمان به ركن من أركان الإيمان، ومن شك فيه فليس بمسلم، وهو البعث بعد الموت للجزاء والحساب والعرض فيعني يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تعالى مبينا أهمية البعث والغرض منه أنه الجزاء، ليجزي الله الذين أحسنوا الحسنى، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فعلينا أن نؤمن بهذه الأمور وأن نوقن بها كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى.